تقدم كلام داود رحمه الله في كتاب الفتن، وانتهى به إلى قول باب في خبر الجساسة. تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في الدجال، وهل هو الذي وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صياد، وسبق ذكر شيء من ذلك. نعم، نحن أخذنا باب الجساسة. نعم، المصنف رحمه الله ذكر بابا خاصا لابن الصياد، ذكر بابا خاصا للصياد إشارة إلى قول المختار، في كأنه إشارة إلى قول المختار ابن الصياد وأنه هو الدجال، وهذا هو الصواب وهو الذي يدل عليه الأدلة. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله إشارة إلى هذا، وكذلك ما جاء من جزم بعض الصحابة ذلك وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحم: باب في خبر ابن صائب. حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائب في نفر من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإلا يكن هو فلا خير في قتله. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال أبو داود رحمه الله: باب خبر ابن الصائب، والبعض نسخ ابن الصياد. حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، هذا ثقة حافظ رحمه الله النسائي بالنسبة إلى نسى، رواه أبو داود كما هنا والنسائي. أخبرنا عبد الرزاق الهمام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله، توفى سنة 1200. أنبانا معمر بن راشد عن الزهري، هو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري الإمام المشهور، عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمير بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائب في نفر من أصحابه في عمر الخطاب الحديث. وهذا منه عليه الصلاة والسلام في اختبار المبطل وسؤاله ببيان باطله، قال: لا بأس إذا كان يريد أن يسأل المبطل لأجل أن يفضحه ليبين باطله. ومن ذلك الساحر حينما يسألهم على سبيل الاختبار لبيان باطله حتى لا يغتر به، لا على سبيل الأخذ منه أو الاغترار بما عنده، فسؤاله على سبيل التصديق أو على سبيل الشك من جهة أنه يريد أن ينظر فلا يكون سؤاله على سبيل بيان الباطل فهذا لا يجوز، كما جاءت الأخبار في النهي عن سؤال الكهان وإكوانهم ونهى عن تصديقهم. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان، وهذا فيه بين أنه كان إذ ذاك لم يبلغ عند أقم من بني مغالة والحصن والقصر من بني مغالة بطن من الأنصار وهو غلام، وهو يطلق على الكبير ويطلق على الصغير بحسب القرائن والدائر، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده يريد أن ينبهه حتى يستخرج ما عنده، وقد بلغه شيء من خبره وأن له زمزمة وله همهمة وأمور من أحوال الشياطين وأمثالهم، فلهذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أمره. ثم قال تشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صائب فقال أشهد أنك رسول أمي. هذا الكلام منه اشتغل على بلقه وإشارة قول الأميين أنه رسول العرب، أنه من العرب وأنه دعا العرب وأرسل إليهم، فكلامه روح باطل وأن رسالته خاصة بالعرب، قول الأميين ولدينا يعني دور ذا القرار، قول أن ليست مستغرة فيهم من جهة الكتابة من جهة الكتابة. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ وبهذا دلالة على أنه أحد الدجالين الذين يدعون النبوة، ولقد تشهد أني رسول الله، ولهذا قال العلم إن منهم الدجال إن منهم صياد كما هو محقق، وأنه ليس الدجال إنما هو من الدجالين، دجال من الدجالين الذين يمخرطون والذين ظهر باطنهم، ومنهم من يكون باطنه بادعاء النبوة فيكون له ظهور وأتباع، فهو منهم وهذا هو المحقق في حاله كما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بوحي ورسله، آمنت لظهري باطلة، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ذلك آمنت بالله ورسله، وكل من عرضه باطل من هذا الجنس ممن يحدثه خاطبه أو كان من جنس الوساوس فليقول آمنت بالله، آمنت بالله وحده، آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتيك على ما أنها من جنس الشياطين والمبطلين الذين يقولون الباطل الظاهر؟ قال يأتيني صادق وكاذب، وهو مبطل واعترف بالباطل صادق وكاذب، وهكذا هؤلاء وأمثالهم يأتيهم صادق لكنه شيء يسير ونزر قليل في جانب الباطل، فيترقبون على طريقة الشياطين الكهان الذين يخترقون الكلمة الواحدة ويصدقون فيها ويكذبون معها 100 كذبة كما في الحديث الصحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلق عليك الأمر أو خلق عليك الأمر، ولا أخلق إلا على هؤلاء الدجالين الذين يظهر باطلهم ولا يخفى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك قبيحا أو خبيئة، قيل إنه أمر فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه شوق بيده ورقة مكتوب فيها كتابة، وخبأ له يوم تأتي السماء أو وخبأ له وقال خبأ وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، والأقرب الله أعلم أن المراد في نفسه، وقيل إنها مكتوبة في ورقة في يده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن صياد والدخ الدخ أخذ من قوله سبحانه وتعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين الدان والخاء على طريقة الكهان الذين يسرقون ويطلعون على شيء ويخلطون كذبا وباطلا، فلهذا قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك. ونقال هو الدخ، والدخ كما هو الدخ لغة في الدخان، لغة في الدخان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله، لما قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، عند قال عمر رضي الله عنه لما ظهر له أمره وبان باطله، يا ائذن لي فأضرب عنقه، لأن هذا كفر وضلال، وإن كان مسلما في الأول كان هذا ردة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن يعني الدجاء فلن تسلط عليه، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر وقضى أن يخرج في وقت من الأوقات، يعني الدجال، وإن لم يكن هو فلا خير في قتله، لا خير في قتله، لأنه إما أنه صغير لم يبلغ الحلم، أو أنه من المرعبين من اليهود الذين عوهدوا، فلهذا قال فلا خير لك في قتله. وهذا الحديث في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين، وإسناده هنا إسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين إلا شيخ أبي داود أبو عاصم شيخ الأصرم وثقة الحافظ رحمه الله. وبهذا استدل، نعم، وسيأتي أيضا قصة عمر في هذا الباب وحلف عمر رضي الله عنه هذا، وهذا يظهر منه أن أمره مشتبه، وفي ابن صياد قرائن محتملة وبعض الضمائر التي تشبه حال الدجال، فلهذا اشتبه أمره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه شيء فيه يبين أمره، إنما فيه قرائن ودلائل محتملة تشبه حال الدجال، فلهذا وقع فيما وقع، وتكلم بعض الصحابة ومنهم من كان يجزم بأنه الدجال كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال بن صياد. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال فقدم ابن صياد يوم الحرة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد هي المشهور ثقة حافظ قتيبة سعيد بن جميل بن طريف الثقفي رحمه الله توفى سنة 41 ثقة رحمه الله حافظ. أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن هو اسكندراني عن موسى بن عقبة النافع عن ابن قال كان ابن عمر، وهذا الخلاف صحيح، كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد، فهذا أيضا من ابن عمر كما ثبت كما جاء عن عمر رضي الله عنه كان يحلف، كان جابر يحلف ويقول إن عمر رضي الله عنه يحلف أنه ابن صياد، أن الدجال ابن صياد. وكذلك خبر جابر حدثنا معاذ حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن سعد إبراهيم عن محمد بن وهذا إسناد صحيح وهو متفق عليه. قال رأيت جابر بن عبد الله يقول الحمد بن كذب يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت تحلف بالله يعني أنه الدجال ولا يستثني، وهذا صحابي آخر. فقال إني سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثالث ابن عمر وجابر وعمر رضي الله عنهم كلهم يحلف أنه الدجال، وابن عمر وعمر رضي الله عنه يحلف على ذلك على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لو كان باطلا لأنكره، ولو كان ولم يكن حقا لأنكره، لم حقا لأنكره، أو يعني قصدي أنه لو كان ناسا على سبيل الجزم في حال في عمر رضي الله عنه على عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت على ذلك يدل على التقرير في الظهر ولهذا أخذ منه بعض العلم أن من صياده الدجال من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قره على ذلك. والذي يظهر والله أعلم كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان أمره مشتبها من جهة أنه لم يوحى إليه يفصل أمره، وكما تقدم أيضا أن الدجال أو المصياد تشمل أحواله بعض أحوال الدجال. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويقول له ما قال كما تقدم، وأن عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنه، قال إن يكن هو فنتسلط عليه. فلما رأى عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن، وقال إن لا يكن فلا خير في قتله، مع القرائن المحتملة مع أنه عليه الصلاة والسلام شك في أمره حلف. وهذا لا يدل على أنه ابن صياد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا في أول أمر، ثم بعد ذلك تبين له حاله أنه ليس الدجال، ولهذا قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. وجاء وأخبر عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث الصحيحة أن خروجه يكونوا مع قبل خروج عيسى، وأن عيسى ينزل فيقتله. فهذه كلها أدلة تدل على أنه تبين له الحال بعد ذلك، لكن في أول أمر كان ليس أمره ظاهرا. أما حلف عمر رضي الله عنه فإنهم ظنوا على أن من كان عنده دلائل أو قرائن تبلغ الظن فلا بأس أن يحلف عليها، وإن لم يكن على سبيل الجزم واليقين، فلا بأس أن يحلف الإنسان على الشيء الذي يظنه كذلك، ولا يشترط القطع به بذلك. ولهذا ضرب البخاري على ذلك رحمه الله أن من قال شيئا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فهو حجة لا من غير الرسول، من قال شيئا عند بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فلم ينكره فهو حجة لا من غير الرسول فالمعنى أنه يدل على أن من عنده قرائن ودلائل يحصل بها الظن وإن لم يحصل بها القطع فلا بأس أن يحلف الإنسان عليها. وأخذ أهل العلم من ذلك أنه لا بأس أن يقسم الإنسان على شيء يغلب على ظنه، ولو تبين خلاف حلفه فلا كفارة عليه. فلو أن إنسان سئل عن شيء غلب على ظنه أنه موجود عنده أو أنه سوف يحصل ثم تبين خلاف ذلك فلا بأس، لو قال والله إني أطلب فلانا كذا وكذا، أو إن أبي أو أخي حلف عند القاضي وعنده دلائل وقرائن لا على سبيل القطع، رأى ورقة عليها خط يشبه خط أبيه، أو يغلب على ظنه أنه سمع ذلك من أبيه وهو يعرف صحة كلام أبيه لكن لا يقطع، أو حلف أن فلان سوف يأتي لأنه بينه وبينه في ذلك الوقت موعد أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك لم يحصل هذا الشيء ولم يقع هذا الشيء لكنه حلف بناء غلب الظن والله إن فلان جاء أو زار فلان أو ما أشبه ذلك فلا كفارة عليه على الصحيح، ثم على الصحيح سواء كان في الماضي أو في المستقبل، على الصحيح في هذه المسألة. فهذا هو الذي يستفاد من هذا، ولهذا نقول إن أمره كان مشتبها ثم تبين بعد ذلك. وما يدل على ذلك وأيضا يكاد يقطع به خبر ابن تميم رضي الله عنه نبيرة فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم أن الدجال كان في جزيرة من جزر البحر وكان أعظم إنسان رجلا كبيرا، فهل يمكن أن يكون ذلك الرجل الذي رآه تميم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لينتهي من العام 9 الهجرة في جزيرة من جزائر البحر، جزيرة البحر، أن يكون هذا الرجل هو بن صياد الذي كان غلام محتلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ثم هو كان مع الصحابة، كان معهم، هو وخرج صحيح مسلم أنه خرج أيضا معهم، ويقول أبو قصة طويلة في حديث أبي سعيد الخدري، وكان يسير معه وكان نزل هو وإياه عند شجرة، ثم قال وكره أبو سعيد الجلوس معه لما يسمع من كلام الناس فيه، فقال لو نزلت في تلك الشجرة الأخرى. ثم رأى بن صياد غنم فجاء منها، احتلب شيئا منها ثم جاء به في إناء أو قاع ومده لأبي سعيد، قال أبو سعيد فكرهته من يده، عافت نفسه مع أنه اليوم حر شديد وهو يعني مع شدة الحر لا شك أنه مشتاج لمثل هذا اللبن، قال فكرهت أن أشرب من يده، ثم قلت له إن اليوم حره شديد فما بي إلى شيء من هذا، لأنه يعني لشدة لأن الحليب حار فكأنه اعتذر مثل هذا. فعلم الصياد أن كلام أبي سعيد لما يقال فيه، ثم قال الصياد لقد هممت أن أعمد إلى حبل فأخترق مما يقول الناس فيه. ثم قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه كافر؟ قال وأنا مسلم. ألم يقل إنه لا يدخل مكة والمدينة؟ قال نعم. قال فأنا خرجت المدينة ولد مكة. ألم يقل إنه لم يولد له؟ قال أنا ولد لي. فهذه الأمور والقرائن كلها تدل على أنه ليس هو، لكنه بعد ذلك في نفس الصحيح في نفس القصة هذه قال لأبي سعيد والله، يقول هذا على أنه يقتل، أنه يقتل وأنه كاذب وأنك كما أخبر النبي عنه. بعد هذا التلبيس على أبي سعيد قال والله إني راعيه الآن ويعرف مكانه ويعرف مولده، يقول ابن سعيد. قال أبو سعيد قل فقل تبا لك سائر اليوم. وهذا هو شأن المبطلين أمثال ابن صياد، يخلط ويلبس، ولهذا قال لأبي سعيد أمور يلبس بها، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق عليك الأمر، لأن نفسه يقص عندك وكذا خلق عليه الصدق يلتبس. هذا شأن الدجالين الكذابين الذين يلبسون ويلبسون على الناس، فلهذا وقع في أمره ما وقع. وفي أحد الرواة رواه أصحاب السنن أو بعضهم عمارة بن عبد الله بن صياد المدني أبو أيوب المدني، راوي ثقة من الرابعة متوسط التابعين، ذكر بعضهم أنه ولد بن صياد، وثقة رواه رحمه الله ذكر ابن سعد وجماعة أنه ولد بن صياد، والله أعلم بهذا. فالشأن كما تقدم أن الدجال غير بن صياد، وكما تقدم لكنه من الدجاجلة الدجالين الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد إبراهيم أخبرنا عبيد الله يعني موسى، أحمد إبراهيم هذا تقدم ثقة حاضر رحمه، أخبرنا شيبان عن أعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد أو ابن صائد يوم الحرة. وهذا إسناده كلهم رجاله ثقات. تقدم معنا تقدم قبل ذلك حديث عن جابر من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع تقدم، وفيه أنه مات، وأنه قال له الراوي وإن مات، قال إنه قد مات، قال وإن مات يعني أنه الدجال. وهنا يقول فقدناه يوم الحرة، فقدناه يوم الحرة، وهذا الإسناد أثبت. فمحتمل أن فقده يعني بموته، أو يكون هذا أصح وأنه فقد. ولهذا ذكر بعض المؤرخين ذكروا أنه ذهب إلى قومه في خراسان يصبهان عند اليهود هناك، وأنهم استقبلوه بالورود والزهور وأنه قالوا هذا ملكنا الذي نظهر على يديه، وأنه بقي عندهم وأخذ منه بعضهم أنه هو الدجال، لكن كل هذا لا يثبت بشيء، لأن أخبار تاريخية لا خطام لها ولا زمام ولا أسانيد لها. والشأن أنه لم يعثر ولم يعرف مآله كما تقدم. حديث جابر المتقدم أخرجه الصحيحين وإسناده صحيح كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبيدة السلماني بهذا الخبر فذكر نحوه، قال: فقلت له: أترى هذا منهم يعني المختار؟ فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. نعم. حدثنا عبد الله مسلم القعنبي يعني عن حد أخبار عبد العزيز يعني ابن محمد دراورد يعني على عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا إسناد حسن والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، يعني أن احتمال هؤلاء الدجالين يكون قبل قيام الساعة، حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي الطريق الآخر أيضا عبد الله بن معاذ أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي، وهذا إسناد حسن أيضا، والحديث تقدم أنه في الصحيحين من غير هذا الطريق. قال رسول الله يعني إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. والحديث تقدم في الصحيحين باللفظ المتقدم، لكن في الصحيحين قريب من ثلاثين. هذه الرواية إسنادها حسن وفيها الجزم أنهم 30، والذي في الصحيحين قريب من 30، ليس فيها جزم بأنهم 30، والرواية الصحيحين أثبت وأسانيدها أقوى من هذه الأسانيد. وجاء وتقدم في حديث ثوبان في أول كتاب الفتن الذي رواه مسلم وفيه زيادة عند أبي داود ليست عند مسلم، وفيه أنه يخرج 30 كذابا بالجزم. رواية ثوبان أيضا أنهم 30 رواها أبو داود وأخرجها الترمذي وإسناده أيضا تقدم الصحيح. وهذه الرواية أيضا أنهم 30 على سبيل الجزم. في حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم: بين يدي الساعة أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك: إن بين يدي الساعة كذابين. وهنا قال: لا تقل حتى يقل 30 كذابا في الطريق الآخر أيضا يشهد لطريق محمد بن عبد العزيز محمد عن علاء عن أبيه عن علاء هذا بن عبد الرحمن، ومحمد بن عمر بن سلمة بن علقة وقاص الليثي، وهذان الإسنادان العلاء بن عبد الرحمن هذا مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن، هذا إسناد حسن ويخرج مسلم رحمه الله بهذه النسخة أيضا، ومحمد بن عمر أيضا هذا إسناد نسخة من باب الحسن، لكن تقدم أن أسانيد الصحيحين وروايات الصحيحين فيها قريب من 30، ومحتمل أن يقال إنهم 30 وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر قريب من 30 ثم بعد ذلك تبين أنهم 30، لكن جاء في رواية عن حذيفة عند أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم حتى يخرج 27 كذابا منهم 4 نسوة. يعني أن الكذابين الدجال 23 رجلا أو 23 رجلا 23 رجلا وأربع نسوة فهذه الرواية إن ثبتت وصحت فهي مبينة ومفسرة للصحيحين، وتكون الرواية الأخرى هذه على سبيل جبر الكسر، حتى ثلاثة كذابا على سبيل جبر الكسر، وهذا واقع في لغة العرب. وهؤلاء الدجالون مراد به الذين يكون لهم أتباع وشهرة، ليس الذي يكون عن جنون أو عن هوس أو ما أشبه ذلك، أو يكون إنسان لم يشتهر، فهؤلاء كثير لا حصر له، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا العدد الذي يكون لهم أتباع ولهم صولة، وخرج منهم جماعة، منهم الأسود العنسي باليمن، هذا خرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقتل في آخر حياته عليه السلام، ومنهم مسيلمة أيضا خرج في آخر عهد النبي عليه السلام وقتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وله الصحابة، وخرج أيضا ثالث طليحة قيد الأسدي وله أتباع وله صولة، ثم بعد ذلك ندم وتاب في عهد عمر رضي الله عنه وحسنت توبته، وخرجت سجاح أيضا كذلك، ثم بعد ذلك يقال إنها تابت وأسلمت. هؤلاء أربعة خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا في بعضهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وسوف تكتمل العدة، سوف تكتمل العدة. ومنهم أيضا فيما يظهر ابن صياد كما تقدم كلامه. وقول عبيدة السلماني فقال حتى عبد الله بن الجراح هذا هو القهستاني ولا بأس بالصدوق يخطئ كما في التقريب، عن جرير عن مغير عن إبراهيم قال عبيدة السلماني، إسناد جيد إلى عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال فذكر نحوه، فقلت له يعني قال إبراهيم أترى أو أترى هذا منهم يعني المختار، قال فقال عبيد أما إنه من الرؤوس، وهذا أيضا خرج بعد ذلك أيضا وهو أيضا من ادعاها بل ادعى ما هو أعظم، وهو من هؤلاء الدجالين كما قال عبيد السلماني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الأمر والنهي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فيقول يا هذا اتق الله ما تصنع. عندكم من عندك وداع؟ عندكم وداع؟ هذا يا هذا اتق الله ما تصنع وداع، يعني كان على استفهام على سبيل الاستنكار يعني كاتلوه. نعم لا بس يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. نعم. حدثنا عبد الله محمد باب في الأمر والنهي. باب في الأمر والنهي. أبو داود رحمه الله كأنه ذكر هذا الباب بعد كتاب الملاحم والفتن، وإن كان الأمر والنهي مشروع وواجب الواجب في كل الأحوال، وأن كل إنسان مكلف بهذا لأنه من الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر له أحوال خاصة في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات التي تكون فيها الفتن شديدة تشتد الأحوال، أيضا يكون الإنسان في مكان ليس عنده أعوان ويكون على حال لو أنه تكلم لتضرر ضررا عظيما، وكان الضرر مترتب على كلامه أشد وأعظم من تركه لهذا المنكر، فلما كانت أحوال المنكر تختلف وأحوال المنكر تختلف بحسب الزمن والمكان، وأن لها أحوالا خاصة في أيام الفتن وآخر الدنيا، أشار من رحمه الله إلى شيء من هذا، ولذا ذكر أخبارا تدل على هذا المعنى كما سيأتي. لكن في ذكر هذا الحديث إلى أن ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر من الفتن ومن أعظم الفتن، من أعظم الفتن، وأن الواجب هو القيام به. ذكر حديث المسعود وأنه هو أول نقص دخل على بني إسرائيل بسبب ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر ومجالستهم لهم مع أنهم ربما أنكروا ثم جالسوا، فدل على أن إنكارهم لم يكن على الوجه الصحيح، فكانوا يقرونهم على ما هم عليه. حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيل أخبرنا يونس بن راشد، هذا هو الحراني صدوق، عن علي بديم بريمة علي بديم والجزري ثقة رواه السنن، عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود وهو مشهور بكنيته، قيل إن اسمه عامر وثقة في نفسه، لكن المشهور والمعروف عند جماهير العلماء أنه لم يسمع من أبيه، مثل ابن عبد الرحمن أيضا لم يسمع إلا شيئا قليلا جدا، منهم من قال لم يسمع مطلقا منه، ومن أهل العلم من قال إن رواية أبي عبيدة عن أبيه رواية جيدة لأنه إمام كبير ولا يروي عن أبيه إلا ما علمه وأخذه عن أهله، فهذه طريقة سلك بعضهم وهي موجودة فيما أذكر في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر شيئا من هذا في بعض كتبه رحمه الله، ما أدري لعل في كتابه اللي فيه الأيمان مسمى نظرية العقد ذكر شيئا من هذا. المعروف عند العلم من الحديث أنه لم يسمع منه، هذا هو الأصل، لأن هذه الأمور لا يدخلها الاستنباط والقياس، أمور السماع والإدراك تبنى على النقل، تبنى على النقل. قال قال رسول الله عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا، ذكر الرجل على سبيل الغالب، وإلا فالأمر والنهي لعموم المكلم الرجال والنساء، لكن لما كان الرجال هم الذين يخرجون ويكونوا في المجتمعات واللقاءات وكانوا سبيلا يحصل أن يلقى يرى من أخيه ما يرى، فكان الواجب متوجه عليهم أكثر من غيرهم من النساء، فيقول يا هذا اتق الله، هذا وصية بالتقوى، أمر مشروع، وإذا كان نهيا عن منكر كان أمرا واجبا، ودع ما تصنع، أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإنه لا يحل لك، بين أنه أمر حرام، ثم يلقاه من الغد، وهذا يبين أنه يجب إنكار المنكر، يجب تغيير المنكر بحسب الاستطاعة كما سيأتينا في حديث سعيد خذ وما في معناه، ثم يلقاه من الغد، وهل غد ما بالتمثيل، وإلا سواء لقيه من الغد أو في يومه أو في وقت، ولا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، وهذا يبين أنه لا يجوز مجالسة أهل المنكر، بل واجب الإعراض عنهم وهجرهم، فإذا جالسهم شاركهم، فربما يكون من أعظم التلبيس حينما يكون جالس محل قدوة فيراه غيره فيقتدي به فيضل به عالم، وإن كان يجب عليه الإنكار، يجب عليه الإنكار وإن كان واقعا في المنكر، فالذي يرى المنكر أو يسمع المنكر أو يعلم المنكر يجب عليه أمران، يعني الذي يرى المنكر ويكون واقعا فيه أو يعلمه يسمعه ويكون واقعا فيه ويكون قادر على تغييره وهو واقع فيه يجب عليه أمران، أولا الإقلاع، الثاني الإنكار، وكونه تاركا للمعروف أو واقعا في المنكر لا يخول له تركه، ولهذا نص العلماء على أن شربة الخمر يجب أن ينكر بعضهم على بعض، أو شارب الدخان، مثلا يشرب الدخان هو جالس مع قوم يشربون الدخان يقول اتقوا الله دعوا ما أنتم عليه لا يجوز لكم تشربوا الدخان، يجب عليه ذلك، وإن كان هو واقع، لكن لا شك أنه حينما يكون واقعا فيه فإن هذا منكر ولا يجوز له ذلك، فيلزمه اجتنابه ويلزمه النهي عنه. يا أيها لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فذمهم على هذا لا يوجب أنه لا يمكن، ذمه على هذا لا يجب أنه لا يمكن، لكن هذا إنكار لحاله التي هو واقع فيها وهو وقوعه في المنكر ونهيه عنه، فلا يليق أن يكون واقعا فيه وهو ينهى عنه واقع فيه، فالواجب أن يقلع، وإن لم يقلع فيلزمه الإنكار. وما أريد أن أخالفكم، كما قال شعيب قومه، ما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، لا يجوز لي أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، فمن نهى عن شيء يجب أن يخالف، ومن أمر بشيء يجب أن يخالف، ويجب عليه أن يكون أول المقتدين والفاعلين بما أمر والمنتهين عما أنكر. ولهذا صحيح البخاري حديث أسامة بن زيد الذي يؤتى به يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فتندلق أقتابه أمعاؤه تتساقط والعياذ بالله، فيقول له النار: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا لا يجوز له، لكنه يجب عليه إذا فرط في فعله في جانب محرم أو فرط في الترك في جانب واجب أن يأتي بالواجب الآخر. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وهو خلطها وصار تلتقي على الباطل مع الاختلاف والنزاع بسبب ما هو فيه من المنكر. ثم قال: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يتناهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا هو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني نسب الفعل إليهم، يعني يجتمعون على المنكر ولا يتناهون. وهذه الآية يظهر والله أعلم أن فيها دلالة، إذا تعملتها دلالة على أن الذين يقعون في المنكر يجب أن ينهى بعضهم بعضا، ولهذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والفاعلون له والمأمورون أو الذين نيح عيب عليهم عدم الإنكار هم الفاعلون، هم الفاعلون، دل على أنه يجب على الفاعلين والواقعين أن ينكر بعض على بعض، وهذا ندب لحالهم السيئة وتحذير للأمة من الوقوع فيها، دل على أنه أمر مشروع لنا. وهذا دليل في المسألة فيما يظهر حينما تتأمل هذه الآية. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عنه، هذا خطاب عام، كل إنسان يجب أن يأمر بالمعروف وإن لم يأتي المعروف، وينهى عن المنكر وإن أتى المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، إشارة إلى رجع، انصر أخاك ظالم، ولتأطرن، وهو حمله على الحق، أن يحمل على الحق ويجبر على الحق بمن كان قانع عليه، ولتقصرنه على الحق قصرا، يعني أنه يلزم بذلك ويحبس عليه ويؤمر به. وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه انقطاع، لكن ما دل عليه من المعنى ثابت، ودلت عليه الآية المذكورة في الحديث من جهة المعنى. نعم. أما ما عند بني إسرائيل فهو أعظم وأشد مما ذكر يعني في هذا الحديث، وجاء وذكر الله عنه سبحانه وتعالى أمور من الفضائل كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن ساري، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه: زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه البخاري عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأخطش عن أبي عبيدة عن عبد الله ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. حدثنا خالد بن هشام هذا المقري البغدادي ثقة رواه مسلم وغيره. أخوانا أبو شهاب الحناط هذا عبد الله بن نافع الكناني أو عبد ربه بن نافع الكناني. وفي أيضا آخر يقال أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب وكلاهما ثقة. وهذا عبد ربه بن نافع الكناني رواه البخاري ومسلم. عن العلاء بن المسيب هذا الكاهلي ثقة يقول تقريبا ربما واهم. عن عمرو بن مرة وابن عبد الله بن طارق الجملي ثقة رحمه الله. عن سالم هذا وابن عجلان الأفطس الأموي ثقة رحمه الله اللي رواه البخاري وغيره. عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بالإسناد المتقدم الإسناد يعني لكنه بالأول مريت علي مريمة وهنا مريت سالم. ذكر المصنف طريقا آخر إلى أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم زاد ثم ليلعنكم كما لعنهم كما في الآية بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو داود رواه المحارب عن آل مسيب عن عبد الله بن عام عن عبد الله عن عبد الله بن عن علاء بن مسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله عن عبيد يعني بمعنى أنه في الأول عن عبد المرة وفي الثاني عن عبد الله بن عمرو مرة عن سالم الأفطس. رجع إلى سالم الراوي عن أبي عبيدة. وهنا قول السالم الأفطس يبين ويعين سالم الأول. وهذا من فائدة بعض الأسانيد أنها تعين لك أحيانا تبين لك بعض الأسماء المهملة. الأسماء المهملة المهملة ما هي الأسماء المهملة؟ شطلقونها عليه في باب الاصطلاح. عندنا المهملة والمبهمة. شو الفرق بين المبهم والمهمل؟ ولهذا للجياني رحمه الله كتاب عظيم الإمام الحافظ الجياني الأندلسي اسم التقييد المهمل. تقييد المهمل. المهمل ما هو يقين المهمل في علم الحديث؟ إذا قيل هذا المهمل البخاري أحيانا وغيره يقول أحيانا حدثنا من؟ حدثنا محمد فلا ينسبه يكون أهمل ماذا؟ بقية الاسم فيكون هذا مهمل يحتاج إلى أن يقيد هذا هو المهمل. المهمل هو الذي يذكر باسمه الأول فيحتاج إلى أن يقيد. وهذا من أشرف علم الأسانيد في معرفتها لأن التقييد هنا يبين ونعرف من هو هذا لأن بيانه نعرف به من يميزه ممن ماثله بهذه الأسماء. في طبقته ناس كثير فيهم الضعيف فيهم الثقة بل ربما يكون فيهم المتروك أو الكذاب فتمييزه مبين. هذا وإن كان في الصحيح هذا لا يرد في مسألة الضعفاء لكنه من حيث الجملة من أشرف علوم الأسانيد. وروى خالد طحان عن علاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة معنى أنه روي عن عمرو بن مرة عن سالم وروي عن عمرو بن مرة يعني روي عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة ومنهم من روى عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة مباشرة بإسقاط سالم وروي عن عبد الله بن عمرو عن سالم بدون عمر. فكثرة الأسانيد إلى أبي عبيد يدل على ثبوته عنه لكن الشان فيما بينه وبين أبيه فهو ثابت إلى أبي عبيدة وصحيح إليه لكن كما تقدم العلة في الانقطاع بينه وبين أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وقال عنه شيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. نعم. حدثنا أبو بقية عن خالد هذا هو الواسطي رحمه الله ثقة. وحدثنا عمرو معون وهو الواسطي أيضا ثقة من رجال جماعة ثبت. أخبرنا هو شيء هم مشين المعنى يعني واحد عن إسماعيل من أبي خالد عن قيس قال قال أبو بكر وهذا إسناد صحيح حديث عظيم رواه أحمد وغيره. قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه في مشروعية الحمد والثناء في الخطب وهذا على الصحيح في كل خطبة قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها في بيان العلم للناس خاصة من الإمام وخاصة حينما يحصل لبس في فهمها يترتب عليه شيء من العمل المخالف لها. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم أنفسكم منصوب على الاختصاص لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم أي ظلم بالتعدي بالوقوع في المنكر بأنه ظالم إما يظلم غيره وإما يظلم نفسه كلهم ظالم فلم يأخذوا على يديه سواء كان بظلمه بتعديه على حرمات الناس وحقوق الناس أو ظلمه لنفسه بوقوعه في المنكر فلم يأخذوا على يديه يعني يأمرونه وينهونه ويقول اتق الله ودع ما تصنع يعرفون له المنكر إن كان لا يعرفه ثم يعظونه بعد ذلك فإن لم ينفع التعريف فلا بد من الوعظ اللطيف فإن لم ينفع الوعظ اللطيف لا بد من التعنيف حتى يقلع عن مثل هذا يؤخذ به شيئا فشيئا. أوشك أن يعمهم الله بعقاب لأن وقال عمر عنه شيء وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم ما من قوم يعمل فيهم معاصي ثم لا يقدروا ثم يقدروا على الغير ثم لا يغير إلا يشرك أن يعمهم الله بعقاب منه أو منه بعقاب. وهذا ما دلت عليه أخبار يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الحديث الذي